قناة فيصل الصفر تقدم باب الاعتكاف وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام الليل. باب الاعتكاف، الأصل الاعتكاف هو المكث في مكان، قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عز وجل: يعكفون على أصنام لهم، يعني يمكثون عندها وهو طول اللبث. والاعتكاف شرعا هو لزوم مسجد جمعة تعبدا لله عز وجل، على تفصيل فيه هل يلزم منه أن يكون. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم الصيام في السفر، وسبق لكم أنه يجوز الصيام والفطر في السفر، واختلف أهل العلم في أيهما الأفضل، فذهب الجمهور إلى أن الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر كما ثبت أنه صام هو وأبو طلحة رضي الله عنه، وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على من صام وقال: أولئك العصاة بعد أن أفطر. هجرة في السنة الثانية، وهو من أعظم أسباب التقوى، بل إن الحكمة من تشريعه الوصول إلى التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم ليس خاصا بهذه الأمة، بل شرع للأمم السالفة، كما قال سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم. فكان من صيام اليهود أنهم يصومون يوم عاشوراء، ولما أتى الإسلام أول ما بدأ به صيام يوم عاشوراء، ثم لما أتى رمضان خير بين الصيام والكفارة، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان لزاما على كل من يطيقه، وفيه ثواب عظيم من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنك بالكريم الشكور الحكى إليه. أما فقراءهم ومساكينهم لا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذا لا يجوز بعثهم سعاة للزكاة، ولا يجوز إعطاؤهم من سعيهم على الزكاة شيء. وهذا هو مذهب الجمهور على أنه لا يعطون موالي بني هاشم عند الشافعية. والحديث اللي ساق المصنف قبل هذا يرى أن بني المطلب يدخلون في الموالي، لكن ساق ابن عبد البر الإجماع على أن موالي غير بني هاشم لا يعطون، فكان إجماع على أنه لا يجوز إعطاء موالي بني هاشم. الحديث وهذا الحديث صحيح، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. العطاء يعني مقابل ما يقدمه من جلب الزكاة وغيرها. ففي رواية في الصحيح قال: كنت أعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمالة في الزكاة، فيعطيني العطاء فأقول: لا، أدخرها صدقة عند الله على المسلمين. وفي رواية أنه كان يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم عملا، يعني فيه نفل الإسلام، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العطاء فيتورع، فيقول: أعطه أفقر مني، يعني هذا العطاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، يعني خذها. قال: وما أتاكها؟ قال: خذه فتموله، يعني اجعله من ضمن أموالك تنتفع به في الدنيا، في أمور الدنيا. أو تصدق به، يعني حلال، تصدق به صدق بإذن الله مقبولة لحله، ليس فيه شبهة. قال: وما أتاك من هذا المال من الإمام وأنت غير مشرف له، يعني غير مشرف له بقلبك، تنتظر متى العطاء وكم العطاء وما هو العطاء، ولا سائل يعني له بلسانك فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، إذا كنت تسأل أو يستشرف قلبك له لا تأخذه. رواه مسلم. والحديث أيضا في البخاري من رواية عمر بن الخطاب، ليس من رواية ابن عمر. وهذا والمصنف رحمه الله ساق الحديث لبيان جواز أخذ العطاء من الإمام إذا لم يكن عن استشراف نفس أو سؤال. ويدل هذا الحديث لعدة مسائل. المسألة الأولى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء، يدل على أن يستحب الإمام أن يكافئ من عمل له عملا في خدمة الإسلام. وفي رواية قال فكنت أرده، وهذه الرواية تبين على أن كلمة خذه ليس للوجوب وإنما للإباحة، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء فيرده، وهذا يدل على ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى زهده، حيث أن عمله المسلمين يريده ابتغاء وجه الله. وهو يدخل في ذلك عمل المسلم في الأعمال الخيرية، مثل عمله في إعداد تحفيظ القرآن أو في خدمة طلاب العلم أو الأيتام ونحو ذلك، على أنه يدخل في ذلك في أنه يستحب الإنسان أن يرد العطاء، يريد بذلك وجه الله كما فعل عمر، لكن إن أخذه حلال له. لذلك كان مسلم في الصحيح كان مسلم يعطي عمر الخطاب العطاء فيرده. قال عمر أعطه أفقر مني، يدل على الناس درجات في الفقر، ويدل على زهد وورع عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، بدليل أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما كان يمتنع من العطاء لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال خذه فتموله، يدل على أن أخذ المال للإنسان ولو في عمله خيرية حلال له، بالشرطين الآتي: ميد الغني الذي وعد بأن هو الذي سوف يجازيك ويثيبك على تلك العبادة العظيمة وفيها إخلاص لله سبحانه، حيث إن المرء قد يختلي بنفسه ويأكل ويشرب لكن لتقواه من الله يمتنع عن ذلك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان تحريم صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، فنهى الإسلام أن يصوم الشخص هذا اليوم هو يوم 30، فلا يقول أنا سوف أصومه، إن كان رمضان فصمته وإن كان غير رمضان فهو أحوط لي، لا، أتى الإسلام بالنهي عن ذلك، والتميز بين الفرض وإظهار هذه الشعيرة بين النفل وإظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي الصيام. لذلك قال لا تقدموا، يعني لا تتقدموا، وحذفت التاء كما قال سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى، وهكذا. وهذا النهي للتحريم، واللا لا ناهية وليست نافية، بدليل حذف النون فيها لا تتقدموا، فما قال تقدمونا، فقال لا تتقدموا رمضان بصوم يوم، يعني تصوم يوم 30 أو يومين أو للتنويع، أما هذا أو هذا. لذلك في صحيح مسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فلا يصوم الشخص لا يوم 29 ولا يوم 30، لكن أذن في حالات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون صوم لأحدكم وصوم أحدكم إلا أن يكون يوم يصوم أحدكم فليصمه، مثل لو شخص يصوم يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي يصومه ويوم 30 فرخص له في ذلك، ومثل شخص يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق مثلا. قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ماذا يبدأ به الصائم إذا أفطر من الطعام، قوله إذا أفطر

الهلال شرع ضعفه وهو الأقرب فإنه لا بأس أن يفطر على أي طعام شاء، لكن لو أراد الشخص أن يفطر على التمر لأنه أنفع للبدن وللصحة فإن يبدأ على تمر كما أثبت ذلك الطب نقول فله ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم الوصال، ومعنى الوصال ألا يفطر الصائم إذا غربت الشمس، وإلى متى؟ إلى يوم أو يومين إلى ما يراه. فلو أن شخص قال أريد أن واصل فقط يوما واحد نقول إذا أدى المغرب لا تفطر، وواصل ولا تأكل إلا قبل الفجر حين السحر يعني قبل السحور، فيكون ما تأكل هناك فطورا لك وسحورا لك في وقت واحد، وهذا معنى الوصال. وقوله رضي الله عنه أي أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأصل في النهي التحريم، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فكيف يعني فكيف تنهان؟ فقال إني لست كهيئتكم، أي ممكن لهم، أنا لست مثلكم. بأي شيء لست مثلنا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني أبقى في قوتي كأني في طعام وشراب بقوة الله عز وجل لي، بتقوية الله عز وجل لي. فلما رآهم كذلك إذا كان محتاج، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى قال يجوز بثلاثة شروط: ألا يؤذي المصلين يعني بصوته، ولا يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى حاجته، وأن يكون صادقا في طلبه. وعليه إذا رأى مثلا إمام المسجد أو أحد المصلين رجلا يظهر من حاله الفاقة والفقر ويسأل الناس بدون أذية في الأصل أنه لا يمنع، وما قد يصدر بعض الأئمة من منعهم ونحو ذلك فالأصل عدم المنع. وممن ذهب إلى ذلك أيضا الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله والشيخ بن باز وغيرهما. ومع هذا ينبغي للمسلم الغني أن يتلمس حاجات الفقراء ولا يجعل الفقراء هم الذين يبثون حاجاتهم للناس، وإنما هو يتلمس حاجاتهم ومساكنهم ونحو ذلك. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.